بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام النووي وكتابه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام النووي ذاع اسمه من خلال شرحه لصحيح الإمام مسلم، وقد طبع هذا الشرح مع صحيح الإمام مسلم طبعات عدة وهي منتشرة ومتداولة، ولكن الإمام النووي لم يقتصر نشاطه على هذا الشرح، بل ترك مؤلفات قيمة في ميدان الحديث بخاصة، منها هذا الكتاب المنتشر بين أيدي المسلمين اليوم وهو كتاب رياض الصالحين، وكذلك كتابه الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى هذا، فإن للإمام النووي مؤلفات عدة في الفقه والأخلاق، وله كتاب بعنوان تهذيب الأسماء واللغات يشهد للنووي بقدرته المتميزة في اللغة العربية. والنووي أو النووي هذه نسبة إلى بلدته نوى قرب دمشق التي ولد فيها وأمضى فترة من شبابه فيها، أما اسمه فهو محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف. ترجم له كثيرون منهم الإمام الذهبي الحافظ في كتابه سير أعلام النبلاء، وفي كتابه تذكرة الحفاظ، وفي غيرهما من كتبه، والسبكي في طبقات الشافعية، وابن كثير في تاريخه البداية والنهاية. وقد أفرد السخاوي ترجمة النووي في كتاب بعنوان ترجمة شيخ الإسلام وفقيه الأنام محيي السنة ومميت البدعة، وهي ترجمة وافية رصد فيها السخاوي مؤلفاته وآثاره وحياته العلمية والعملية في عمره القصير، حيث توفي وهو ابن 45 سنة في سنة 46 في سنة 76 و600 من الهجرة النبوية. وهو بالرغم من عمره القصير إلا أنه حصل الكثير بتوفيق الله تعالى ثم بجهوده وجهاده، فقد سهر الليالي وخفف من أعباء المعيشة. يقول النووي: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة ثم أنتبه، وكان إذا جاءه زائر يضع بعض الكتب على بعض ليوسع له مكانا ليجلس هذا الزائر فيه. أضف إلى ذلك ما امتاز به النووي من خصائص الزهد والورع والعبادة، كل ذلك كون هذه الشخصية العلمية والعملية التي كانت لها عناية خاصة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتضح لك هذا من خلال مؤلفاته المطبوعة المنشورة والمتداولة، والتي أشرت إلى بعضها في بداية حديثي، ومنها من هذه الكتب هذا الكتاب الذي أكد على اهتمامه بالحديث رواية ودراية وفقها، وهذا الكتاب هو بعنوان إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم. وقد يذكره المترجمون بعنوان موجز، وهو كتاب الإرشاد أو الإرشاد في علوم الحديث. ويبدو أن الإمام النووي ألف هذا الكتاب بعد أن تولى مشيخة دار الحديث، وكثر اشتغاله بتدريس الحديث وأصوله. وقد حقق هذا الكتاب وعلق عليه الدكتور نور الدين عتر، وذلك من خلال نسختين خطيتين، النسخة الأولى محفوظة في مكتبة كوبريلي في إسطنبول بتركيا، والنسخة الثانية محفوظة في مكتبة آيا صوفيا بتركيا كذلك. بل حظي هذا الكتاب الإرشاد بدراسة علمية مستفيضة نال صاحبها درجة علمية لقيامه بتحقيق هذا الكتاب من 4 نسخ خطية، النسختين المحفوظتين في تركيا، ونسخة مصرية ونسخة أخرى هندية. وهذا يؤكد أهمية الكتاب في ميدان علوم الحديث، بالرغم من أن الإمام النووي قد اختصره من كتاب علوم الحديث للإمام ابن الصلاح. يصرح الإمام النووي بهذا في مقدمته لكتابه فيقول: إن الله تعالى لما خص هذه الأمة زادها الله شرفا بعلم الإسناد، نصب للقيام بحفظه خواص من الحفاظ النقاد، وجعلهم مدافعين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات والبلاد، باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد خوفا من الانتقاص منها والازدياد، ودفعا لما اخترعه أهل الأهواء والعناد، وحفظا على الأمة إلى يوم التناد. فبالغوا في ذلك بالجد والاجتهاد، ولا تزال على القيام بذلك بحمد الله تعالى ولطفه طوائف من خواص العباد إلى انقضاء الدنيا وإقبال المعاد. ثم يقول الإمام النووي: واعلم أن علم الحديث هو من أفضل العلوم وأولاها بالاعتناء، وهو أحق ما شمر فيه المبرزون والعلماء المحققون، إذ هو من أكثر العلوم تولجا في فنونها ولا سيما الفقه. وهذا كتاب أختصر فيه إن شاء الله تعالى معرفة علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ الضابط البارع المتقن المحقق بقية العلماء المحققين والصلحاء العارفين ذي التصانيف الحميدة والمؤلفات المفيدة أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، فإن كتابه وإن كان بليغا في الاختصار فقد ضعفت عن حفظه الهمم، وهو كتاب كثير الفوائد عظيم العوائد. ولهذا قصدت إلى اختصاره، ورجوت أن يكون هذا المختصر إحياء لذكره وطريقا لحفظه وزيادة في الانتفاع به ونشره، وأبالغ بمشيئة الله تعالى في إيضاحه بأسهل العبارات، ولا أخل بشيء من مقاصده، وأحرص على الإتيان بعبارة صاحب الكتاب في معظم الحالات، وأذكر فيه جملا من الأدلة والأمثلة المختصرات أضم إليه في بعض المواطن لفيضات وفريعات وتتمات. هذا هو كلام الإمام النووي في مقدمته للكتاب، بين فيها أهمية علوم الحديث ومنهجه في عمله، واختصاره لكتاب علوم الحديث لأبي لابن الصلاح في كتابه الإرشاد، فقد اختصره بأسهل العبارات مع المحافظة على مقاصد الكتاب في الحرص على عبارات ابن الصلاح بشكل عام. وقد أضاف الإمام النووي في كتابه هذا مسائل قيمة نافعة تتضح لك من خلالها شخصية النووي العلمية وإتقانه للصناعة الحديثية. وهكذا بدأ كتابه بأنواع الحديث، والنوع الأول في هذه الأنواع هو الحديث الصحيح، فأشار الإمام النووي إلى شروط الحديث الصحيح والكتب التي جمعت الحديث الصحيح، ثم تحدث عن طرق الحديث وتحمله وآداب الرواية والسماع، ثم تحدث عن علوم أخرى يجدر بالمشتغلين بالحديث وعلومه الإحاطة بها، وأن يقوموا بمعرفتها كمعرفة الصحابة والتابعين، ومعرفة أسماء الرواة والكنى والألقاب والمؤتلف والمختلف من الأسماء والمتفق والمفترق إلى غير ذلك من أنواع، وذلك لمعرفة الثقات من الضعفاء من الرواة، وهي كلها طرق إلى معرفة الحديث الصحيح من غيره. وأنهى الإمام النووي كتابه بالنوع 65، وهو في معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. وهذا النوع وغيره من أنواع علوم الحديث تبين لك دقة بحوث أهل الحديث. وتعجبك هذه القصيدة التي يوصي بها طلبة الحديث وقد جاءت في نهاية الكتاب، فيقول: واظب على جمع الحديث وكتبه، واجهد على تصحيحه في كتبه، واسمعه من أربابه نقلا كما سمعوه من أشياخهم تسعد به، واعرف ثقات رواته من غيرهم كيما تميز صدقه من كذبه، فهو المفسر للكتاب، وإنما نطق النبي لنا به عن ربه، فتفهم الأخبار تعرف حله من حرمه مع فرضه من ندبه، فكفى المحدث رفعة أن يرتضى ويعد من أهل الحديث وحزبه. ورحم الله الإمام النووي المحدث الحافظ الفقيه، وهذا كتابه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، مطبوع ومنتشر ومتداول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.